اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي فيحان السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير، ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ ليصححوا تلاوات الإخوة المستمعين الكرام. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك أخي سبيت وبارك فيك أنت والمستمعين الكرام والمستمعات. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المشاركة معنا اليوم في هذه الحلقة، فليفتح مصحفه على سورة غافر. المقطع اللي معنا اليوم مستمعينا الكرام من سورة غافر من الآية رقم 7 حتى الآية رقم 9، من قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله إلى نهاية الآية رقم 9. فنأمل من الإخوة فتح مصاحفهم متابعة تلاوة الشيخ. الشيخ سيتلو المقطع إن شاء الله بعد قليل تلاوة نموذجية، ثم نستمع إن شاء الله مستمعي الكرام إلى تلاواتكم واتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا الكرام، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن فيرقى في درجات الجنة. مستمعين الكرام، نأمل منكم متابعتنا إلى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله، لأن في نهاية الحلقة سيكون معنا لقاء مع نموذج من نماذج هذه الجمعية المباركة، جمعية مكنون، وهو النموذج يرفع الهمة و يعني لا يدع لأحد عذرا بعد اليوم. تابعون إن شاء الله إلى نهاية هذه الحلقة، تستمعوا بمشيئة الله تعالى إلى لقاء فريد مع أحد نماذج هذه الجمعية المباركة.

ويؤمنون به. طبعا إذا وصلنا لا إشكال نقول ويؤمنون به ويستغفرون، لكن عند الوقف نحتاج إلى بعض العناية بحركة الباء، نقول ويؤمنون به وليست ويؤمنون به، به غير به، به هي هذه الكسرة المحضة أو تحقيق الكسرة في حرف الباء وهمس خفيف في الهاء، ويؤمنون به، به لأن الهاء من حقها الهمس أو من صفاتها الهمس. ويستغفرون، كلمة يستغفرون هذه فيها ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول في التاء، لا نقول ويستغفرون، يستا ويستا ويستغفرون، نرقق التاء خوف من تأثيره بالغين الذي يأتي بعدها، وبالتالي سنفخم الغين لأنه ساكن وقبله مفتوح فيكون درجة عالية من درجات التفخيم. ويستغفرون في، نخشى أيضا أن نقول ويستغفرون في تحقيق كسرة الفاء في. إذا كسر حرف وجاء بعده راء مضموم يؤثر عليه كثيرا، نقول ويستغفرون تخرج الراء رقيقة، الكافرون تخرج الراء رقيقة، الخاسرون تخرج الراء رقيقة، لكن الصحيح أنها تكون الكافرون الخاسرون ويستغفرون. إذا نحتاج العناية بحرف الراء المضموم إذا جاء بعد كسرة أصلية مثل هذه الكسرة. ربنا وسعت كل شيء، وسعت لحظة حرف العين، وسعت كل شيء، حرف العين وسطي من جهة الشدة والرخاوة، لا نقول وسعت كل ولا وسعت، لا نشدد مرة لكن نخلي حرف وسطي، لكن المقصود هنا الجهر فيه وعدم جريان النفس، لو جرى النفس نقول ربنا وسعت كل وسعت كل، تصبح العين والحاء من مخرج واحد، فإذا زاد الهواء وجرى في مخرج العين قربت جدا من الحاء، تصبح وسعت كل وسعت كل شيء، أو بين العين والحاء، وهذا بخس لحق العين في أن تكون مجهورة وليست مهموسة. فاغفر كما نبهنا، فاغفر وليست فاغفر، فاغفر للذين، ترقيق الفاء وتفخيم الغين وأيضا انتباه لكسرة الفاء وترقيق الراء بعده، فاغفر للذين وليست فاغفر للفر، لا فِرْ لِلَّذِينَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، كلمة وَقِهِمْ كلمتان وليست كلمة واحدة، الواو الواو عطيفة مثلا أو استئنافية، وَقِهِمْ لا نقول وَقِهِمْ، يعني لا نختلس كسرة القاف ولا نشعر السامع بأنها مدرجة في كلمة واحدة، وَقِهِمْ لا، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَقِهِمْ نضغط ضغطة خفيفة على حرف القاف حتى تفصل الواو عن أصل الكلمة، فينتبه السامع والقارئ أيضا في وقت واحد أن الواو ليست من أصل الكلمة. ويتأتي في أشياء كثيرة مثل فقست لمع، الفاء ليست من أصل الكلمة، فقست وليست ثقست، لمع وليست لمع، إعطاء الحركة هذه أو الضغط على الحرف بداية الكلمة يفصل الحرف الدخيل على الكلمة ويميزها أنها ليس منها. وعدتهم، وعدتهم لاحظوا أن الدال ليس عليها شيء، والصحيح صحيح أن الدال ساكنة، لكن لو كان عليها شيء سنقول وعدتهم، لا هنا الدال والتاء مخرج واحد، التاء كلاهما مخرج واحد يسمى حرفان متجانسان، والدال والتاء من الحروف المتجانسة التي تدغم في بعضها، نقول إن أردتم وليست أردتم إذا سبقت الدال للتاء، بشرط أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، نقول وعدتهم، لاحظوا التاء، لاحظوا انظروا بارك الله فيكم، التاء مشددة في الأصل ليست مشددة، أصلها وعدتهم، لكن لما أدغمت الدال في التاء رفعنا الحركة من فوق الدال أو السكون تسمى دال حرف معرة من الحركة وأصبحت التاء مشددة، مثل أردتم والعكس، فلما أثقلت دعوة، أثقلت دعوة وليست أثقلت دعوة في آخر سورة الأعراف، أيضا التاء تضم في الدال والعكس، فننتبه لمثل هذه الأمور. ومن تقي السيئات، تقي لحظة القاف ضعيفة لأنها مكسورة، لا نقول ومن تقي قي، لا ومن تقي السيئات، نرقق التاء ونخفف قوة وتفخيم القاف لأنها مكسورة. اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله أحبتنا الكرام، لأن نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-99. أول اتصال معنا من الأخ خالد من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ يتفضل. يتفضل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وضح الرأي يا خالد. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يحفظك يا خالد ويبارك فيك ويكتب أجرك. خالد، لما بدأت قرأت الاستعاذة سرا ولا لم تقرأ الاستعاذة أبدا؟ لا سرا. طيب، اللي هو العرف طبعا إذا كنت تقرأ يعني قراءة زي هذه جهرية تجهر بالبسملة، تسر بها إذا كنت تقرأ قراءة دورية، بمعنى واحد قرأ قبلك وأنت تكمل بعده حتى لا تفصل الآيات بعضها عن بعض، تستعيذ بالله في سرك ثم تكمل القراءة حتى تصبح القراءة متصلة. الله يرفع قدرك يا خالد ويبارك فيك ويحفظك. قراءة جميلة. كيف القراءة يا شيخ؟ لا طيبة يا خالد، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم. اللهم ما شاء الله، بارك الله فيك يا خالد، الله يعطيك العافية. بمعنى معنى اتصال. إذن كانت يعني اتصال وتلاوة الأخ خالد هادية وحريص، وكان حريص ما شاء الله. تعرف أن يكون إنسان يعني يخاف أن يقع في خطأ ما شاء الله، وصوته صافي وحروفه فصيحة، جزاه الله خير. حتى لما قرأ وقيهم السيئات الأولى خرجت يعني أقل من تنبيه شوي، لكن الثانية كانت أجمل، كانت بالضبط وقيهم السيئات. فلا ما شاء الله، أنا يمكن خفت أني يعني أخذ من وقتكم، فكان ودي أسأله كم تحفظ وكم كذا، الأشياء هذه تفيد أحيانا في معرفة يعني تقييمها، أي بحيث لو في بداية طريقه بهذه الصورة يعتبر تشجيع جدا له، يعني يعتبر شيء متميز. لو قطع شوط أو كنا ننبهه اقرأ على شيخ كذا، لو ختم نقول له اقرأ إجازة واعرض قراءتك بسند على أحد المشايخ المتقنين، والأشياء هذه تفيد سبحان الله طلابنا وبناتنا. لكن والله يا أخي كل يوم الإنسان يكتشف أن الأمة هذه أمة مباركة، الحمد لله، والجهد في المملكة في تعظيم القرآن وتعليمه يعني شيء حقيقة يفوق الوصف، ويشرح الصدر كل يوم ترى من أبنائنا وبناتنا. اللهم لك الحمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، سأل يزدنا من هذا الفضل. آمين. من معنا؟ أم زياد. أيوة. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يرفع قدرك يا أم زياد ويبارك فيك يا أختي. كم تحفظين يا أم زياد؟ الله يسعدك. والله أنا كنت الخاتمة القرآن الحمد لله. إن شاء الله يعني تقصدين كنت ختمها ثم قصرت في مراجعة أو شيء ولا؟ أي والله دحين بعد وقفنا كذا شوية والله يحتاج يعني مراجعة أكثر. لا أبدا إن شاء الله يرجع بسهولة القرآن، في القرآن كله بركة وكله خير إن شاء الله. الله يحرمنا وإياكم أجر. الله يسهلنا بالتوفيق والثبات. الله يوفقك. آمين. شكرا لكم. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أم زياد، وفعلا فرصة لمن حفظت القرآن أن تعود لمراجعته. وفعلا يكون أسهل من أسهل بكثير. إيه بلا شك بلا شك، غير اللي بأول مرة يتمر عليه الحروف هذه والكلمات هذه فقط، يعني حتى لو أظن أنه نساه تماما ما أظن ينساه تماما، يبقى لين، حتى لو أحد قرأ أمامه وأخطأ ممكن يرده بدون لكن سبحان الله القرآن ربنا أراد أن يكون القرآن مما يحتاج التعاهد حتى لا ينجره الناس. ترى لو إحنا كلنا حفظنا القرآن من أول مرة وما ينسى ممكن هجرنا نهجره تماما كله خلاص، ليش نحتاج مراجعة؟ صحيح. لكن ربنا أراد أن القرآن يعني يكون يتفلت بسرعة حتى تكون دائما قريبا، وتقرأه كثيرا وتسمعه كثيرا وتردده كثيرا. سبحان الله، حكمة عظيمة. حكمة عظيمة. نعم، ما زلنا مستمعين الكرام في انتظار اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999، ونحن في حلقة مباشرة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. معنا الآن الأخ فارس. إيه معك. مرحبا يا فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين أخي فارس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يحفظك يا فارس ويبارك فيك ويتقبلنا. فارس كنت تقرأ من السبيكر ولا تقرأ عادي؟ لا سبيكر. اي عشان كده كان الصوت شوية، انا اقول له ابو ابراهيم كان فارس يقرأ في المسبح حولك امواج كده وعندك، لكن القراءة طيبة جميلة الله يفتح عليك وينفع بك يا فارس. اللهم شكرا لك يا فارس، الله يعطيك العافية. ونود الحقيقة من الاخوة جميعا يكلمونا عن طريق السماعة العادية. شوف الان نحن الشيخ الحقيقة يعني كان ما يكاد يسمع بشكل جيد حتى يستطيع الرد على الأخ فارس، لأنه كان يكلمنا عن طريق المكبر. فنأمل من الأخوة جميعا أن يكون مكانه مناسبا، وأيضا ما يكون حوله المذياع شغال، وكذلك يكلمنا عن طريق السماعة العادية. معنا أم يوسف. أيوة هلا. مرحبا، حيا كلام يوسف تفضل. أيوة هلا. الله يحييك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا واغفر للذين آمنوا. تعيدين الآية مرة ثانية، فاغفر للذين تابوا ولا تعيد ولا تقرأين الآية التي بعدها؟ تقرأين بعدها ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يرفع قدرك يا أم يوسف ويبارك. وش رأيك بقرايتي يا أخوي؟ تقرأين غيب ولا تقرأين من المصحف يا أم يوسف؟ أنا ما أشوف، بس من محبتي لكم. الله ينور قلبك بنور الإيمان، ما شاء الله قراءتك ممتازة طيب. الله يخليك. أنا متابعية للإذاعة ذي قوة، حتى اللهم بك أصبحنا. الله يبارك فيك يا أم يوسف. كم تحفظ من القرآن يوسف؟ أنا كم تحفظين؟ والله ها فيها آيات أحفظها، بعض الصور أحفظها نصها وأحفظها حفظها الملك وحفظها. ما شاء الله والله قراءتك ممتازة يا أم يوسف، يعني لو والله لو وجدت فرصة تحفظين بالترتيب. فيها آيات تخوفني، وفيها آيات اللي يقول وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن وقال الرسول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه تخوفني. لا لا لا تخوفنا كلنا، لكن لو خفنا ما في احد، لو خفنا ما في احد حفظ سوره الملك اللي تقول الذين يمشون ربهم بالغيب لهم هو القرآن كذا واجر كبير. القرآن ينزل فيه يعني تخويف ووعد ووعيد وفيه ترغيب وترهيب، لابد القلب يحتاج الاشياء هذه كلها. يا يوسف الله يفتح الله يعطيك العافيه يا يوسف، عموما شد حيلك واحفظ القرآن وبعند الله سبحانه وتعالى. وحتى لو حفظ القرآن، لو حفظ الانسان شيء من القرآن ثم نسيه ما عليه ان شاء الله كما يبين العلماء، لكن انت شد حيلك دام ان ما شاء الله قرات مثل ما وصف الشيخ جميله وجيده وممتازه بعينك الله ان شاء الله. معنا من حي العادل، اخ عادل يا اهلين، هلا بك، مرحبا وسهلا. يا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام، الله يحفظك هذا، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الغنة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يرفع قدرك يا عادل، تبارك الله، جميل الله. الله يبارك فيك، جعل ميزان حسناتك. اللهم امين، الله يجزاكم خير والشكر لكم. الله يحييك، شكرا لك يا عادل، بارك الله فيك. معنا اذا اتصل. السلام عليكم. معنا ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ابراهيم؟ ايه مرحبا، من وين ابراهيم؟ من الرياض. يا حياك الله إبراهيم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وحمته وعلمنا فغفر. أعد مرة ثانية إبراهيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمنا وعلما رحمة ورحمة وعلما رحمته وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات التي وعدتهم ربنا وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات. مرة ثانية، وقهم السيئات يا إبراهيم. وقهم السيئات ومن تق. لا لو وقفت عليها السيئات، لو وصلت وقهم السيئات ومن تحتها قصة تحت التاء. وقهم السيئات ومن تتق السيئات يومئذ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يرضى عليك يا إبراهيم. شوف أنا نبهتك تنبيهات كثيرة، لكني أرى أنك تقرأ القرآن بحب وفرح، وإن شاء الله تكون في المستقبل أفضل بكثير يا إبراهيم. كيف تحفظ يا إبراهيم؟ وعندك تحفظ كم جزء أولا؟ أحفظ سور متفرقة ولا أجزاء معي؟ 15 جزء. ما شاء الله تبارك الله. في حلقة ولا بس مع نفسك ولا في المدرسة ولا؟ لا في المدرسة. الله يرفع قدرك ويبارك فيك وفي والديك وفي من علمك يا إبراهيم. قراءتك جميلة، استمر وطريقك إن شاء الله كله خير وبركة ما دام طريق القرآن. الله يفتح عليك إن شاء الله. تبارك. بارك الله فيك أخي إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا من الأحساء الأخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على جهودكم. الله يحييك ونايف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يحفظك يا نايف، يبارك فيك، يكتب أجرك ويرفع قدرك ما شاء الله. جزاكم الله خير على جهودكم، بيض الله وجهكم. وياك الله يطول عمرك ومن يسمع. شكرا لك أخي نايف، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. معنا من جدة الأخ أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا مساء. حياكم الله. الله يبجيك طول عمرك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أحسن الله إليك أنس، قراءة جميلة متقنة مجودة، صوت جميل نتعلم منها حقيقة كلنا وكل من يسمع يا أنس. هل أنت تعلم القرآن يا أنس أو تجيز أو مجاز أو إمام أو كذا؟ نعم الحمد لله. نعم هذا ما نتمنى أن ينفع الله بك، يعني لا يبقى هذا الخير كله لا يبقى عندك بل يتعدى لهذه الأمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم في علمكم. الله يحفظك. جزاك الله خير شيخ أنس، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا من حفر الباطن الأخ عماد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي الشيخ سابر عبد الحكم صاحب صوت النذير خاشع. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أستاذ أبو إبراهيم، إن أشهد الله أني أحبكم في الله. الله يحفظك. الله رضي عنك يا عماد. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. تفضل. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم تلقيق الراء المشددة وذرياتهم لأنها مكسورة وذرياتهم وذرياتهم كأنها مفخمة في البداية خليها مرققة وذرياتهم وذرياتهم ممتاز ممتاز إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله يرفع قدرك يا عماد ويبارك فيك وتقبل منهم التعليق على ذري الره الراء موجودة في ذرياتهم نعم مشددة بالكسر فمرققة وذرياتهم وذري يعني ما تقول وذري لا تفخمها في أولها ثم تكسرها في آخرها لا وذرياتهم وذرياتهم الله يفتح عليك يا عماد بارك فيك تمام شكرا لكم شكرا لك خير الله يعطيك العافية معنا أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزاكم خير أولا خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمد لله جعلنا كذلك بارك الله فيكم الله يعطينا ويعطيكم الأجر آمين آمين الله يجزاك خير أبو عبد الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله يرضى عنا وعاك وجعلنا من أهل الفوز العظيم يا أبا عبد الله وياك الله يجزاك على هذه الدعوة الله يبارك فيك ويقبل منك هل أكمل ولا هنا إلى هنا فقط يا أبا عبد الله الله يحفظك الله يجزاكم خير وجزاكم الله خير على تعليمنا والله أن هذا أفضل ما نتعلم صراحة الله يجعل القرآن يفتح لنا وعليك الله يجعل شاهد لنا وليس شاهدا علينا اللهم آمين جزاك الله خير يا أبا عبد الله الله يعطيك العافية وجعل الله وياك من أهل هذه الخيرية أنت متعلم والشيخ معلم وأنا وسط يعني أنا الله يخشر منكم بالعكس أنت ما شاء الله تدير المعلم والمتعلم الله يجزاك خير أحفظكم معنا المتصل الأخير محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير الأمور الوسط أنا والأخ ناصر إن شاء الله منفذين يجعلنا الله معكم الإذاعة كلها كل من يشترك معنا إن شاء الله بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يرفع قدرك يا محمد. جزاك الله ان تقبل الدعاء هذا ما يكفينا. اللهم امين. جزاك الله خير. جزاك الله لكم. الله يعطيك العافية محمد. كان طبعا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لما وعدناكم في بداية الحلقة من لقاء مع أحد نماذج جمعية مكنون، النماذج الحقيقة المحفزة والملهمة، فنتابع إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام. بثت بالأمس جمعية مكنون عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يحكي جوانب متعددة من حياة أخوين شقيقين من فاقدي نعمة البصر، ولكن هذا الفقد لم يحرمهما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فأصبح هذان الطالبان أحد حفاظ كتاب الله الكريم كاملا. نسعد يكون معنا الآن عبر الهاتف الطالب والشيخ عبد المجيد بن أحمد العدواني. أخي عبد المجيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله شيخ صادق جميع زملاء إذاعتك القرآن الكريم. الله يحييك أخي عبد المجيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا القرآن في قلبك وأن يجعله رفعة لك في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما. شيخ عبد المجيد، أولا نعرف بك، أنت أحد طلاب ونماذج جمعية مكنون ومن من حفظ القرآن كامل لله الحمد. في يعني لو حدثنا بداية حفظك القرآن. نعم. أقول لو تحدثت عن بداية حفظك القرآن الكريم. والله في بداية حفظ القرآن الكريم. نعم. كنت في بداية الحفظ. حلقة. ولا في البيت. لا قبل حلقة. كنت أولا أسمع إذاعة القرآن الكريم. أسمع إذاعة القرآن الكريم وأحفظ معها حفظ يعني غير منتظم. ما شاء الله تبارك الله. يعني تسمع وتحفظ. أي نعم، حفظ غير منتظم. الحمد لله. ومتى بدأت الحفظ المنتظم؟ نعم. وكيف متى بدأت الحفظ المنتظم؟ كنت أحفظ أنا أحفظ حفظ يعني متفرق يعني من هنا ومن هناك. يوم جاء عمري 4 سنوات. أيوة. تقريباً. بدأت معي الوالدة حفظها الله. صار في عمرها على طاعته ومرضاته. آمين. اللهم آمين. بدأت معي من صورة الناس. أيوة. وكانت تلقني وتسمع لي. ما شاء الله. تلقني وتسمع لي. ما شاء الله تبارك. حتى الين وصلت 7 أجزاء. ما شاء الله. وبعدها اشتركت في دورة. انا والوالد حفظه الله وطرف يعمل على طاعته ومرضاته. امين. الى يعني بعد يعني بعد نهاية الدورة، بعد ما بدأ مع الوالد حفظه الله وطرف عمره على طاعته ومرضاته. آمين. أيوة. من الجزء السابع إلى أن ختمت القرآن الكريم، وكان الوالد حفظه الله يتبع معي طريقة جميلة جدا. إيه ما هي الطريقة؟ وش الطريقة؟ عشان نستفيد منها. التلقين. كان الوالد حفظه الله يعني لقني الآية، يعني لقني آية آية. يعني أنا أحفظ الآية الأولى اللويا العفو الأولى. وبعدها أنتقل الآية اللي بعدها. جميل. الآية الثانية. إذا حفظت الأولى. إلى أن أتم الوجه كاملا. جميل. والوالد حفظ معك القرآن؟ نعم. الوالد حفظ القرآن كذلك معك؟ أي الوالد حفظ الله أكمل معي من الجزء السابع. إلى ما شاء الله. والوالد طيب، يعني الوالد والوالدة متعلمان ولا يعني يحفظون شيئا من القرآن ومعلمين؟ عبد المجيد. اللهم ما شاء الله تبارك الله يعني. يعني أنا ما شاء الله تبارك الله هم يعني يحفظون يعني ما شاء الله بعض ويعلمون يعني ما شاء الله تبارك الله. وأنا الدورة اللي اشتركتها في رمضان. أيوة. كان الوالد حفظه الله مشترك معي فيها. ما شاء الله. أنا أقصد يا عبد المجيد يعني بعض الأحيان يكون الأب ربما والأم أحيانا يكون غير متعلمين، وأحيانا ربما يكونون لا يحفظون من القرآن، ثم يقولون حنا كيف نعلم أبنائنا؟ شوف والدك ما شاء الله، والدتك ربما أنهم ليسوا خاتمين ولكن كانوا سببا في حفظك أنت وفي حفظ أخيك أيضا. نعم، وهو الوالد حفظ الله ما شاء الله خاتم القرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدكم من فضله أخي عبد المجيد. طيب تسمعنا شيء من القرآن؟ أنا أقرأ بالشيخ إن شاء الله، أقرأ لكم إن شاء الله من آيات فصل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير السميع العليم السميع العليم شيخ عبد المجيد إنه هو السميع العليم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك شيخ عبد المجيد وأحسن عليك كم عمرك يا عبد المجيد أنا ما شاء الله تبارك الله أبلغ من العمر 17 سنة ما شاء الله ما شاء الله وتدرس دراسة نظامية ها إيه نعم الحمد لله اللهم لك الحمد طيب عبد العزيز يحفظ القرآن مثلك إيه نعم اللهم لك الحمد ختم القرآن الكريم بعد ما شاء الله حولك نسمع صوته ولو... إيه نعم هو الآن ما بعد طيب عطني يا خلينا نسمع صوته ونختم بقراءته السلام عليكم عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كيف حالك عبد العزيز الحمد لله طيب الحمد لله الحمد لله الله يوفقك أنت تحفظ القرآن ها كله نعم أحفظ القرآن ما شاء الله أنت كفيف البصر صح نعم أنت كفيف البصر نعم الله يحفظك يبارك فيك ونير بصيرتك وقلبك طيب تسمعنا شيء من القرآن نختم به الله يجزاك خير يا شيخ عبد العزيز تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أخي عبد العزيز نعم الله يعطيك العافية حسبك وجزاك الله خير ونماذج مشرفة جدا لأهل القرآن ومشرف الجميع مكنون ومشرف المملكة جميعا ولأهل الإسلام شكرا جزيلا لك يا عبد المجيد أحمد العدواني وعبد العزيز أحمد العدواني لهذين الشقيقين الذين حفظوا القرآن رغم فقدهما نعمة البصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى بصائرهما وقلوبهما ويثبت هذا القرآن في قلوبهما. تعليق منك نص دقيقة شيخ صابر. ما شاء الله ما يحتاج تعليق والله يا شيخ. كيف تلاوته؟ تلاوة جميلة رائعة جدا يا عبد العزيز، مع صغر سنه وحتى النفس ما يمديه يعني يكمل الآية، لكن قراءة جميلة، حروف فصيحة متقنة، نسأل الله أن يبارك فيهما وفي والديهما فيما نعلمهما. اللهم آمين. الله يجزاهم خير ويجزا والديهما خير الجزاء ويبشرهم بالخير.